بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 57 بعد 103، ووصلنا إلى مقطعة جديدة هي القصيدة رقم 196، قد شغل الناس كثرة الأمل، وقال في صباه ارتجالا، وقد أهدى إليه عبيد الله بن خراسان هدية فيها سمك من سكر ولوز في عسل، فقال قد شغل الناس كثرة الأمل وأنت بالمكرمات في شغلي، تمثلوا حاتما ولو عقلوا لكنت في الجود غاية المثل. أهلا وسهلا بما بعثت به إيها أبا قاسم وبالرسل، هدية ما رأيت مهديها إلا رأيت العباد في رجلي، أقل ما في أقلها سمك يلعب في بركة من العسل، كيف أكافي على أجل يد من لا يرى أنها يد قبلي. طيب شو قال في البيت الأول؟ قد شغل الناس كثرة الأمل، يعني الناس منقسمون إلى قسمين، قسم يشكل 99% من عامة البشر، وقسم آخر يشكل 1%. فال99% هم المشغولون بالتمني، بالأمنيات، بالأمل، سوف أفعل، بالتسويف، يتأمل. الأمل كل واحد يتقنه، بمعنى كل واحد، ما احنا قلنا في البيت السابق في القصيدة، كل غاد لغاية يتمنى أن يكون الغضن فر الرئبالة، كل واحد يتمنى أن يكون المبرز، هذا أمل أو تمنن. لكن إذا أردت أن يتحقق ذلك أو أن يصبح ذلك واقعا، عليك أن تكون يعني تفعل ذلك، تبادر إلى ذلك، تصنع ذلك، يعني تكون ذا همة من أجل أن تحقق ذلك. أما الأمنيات فكثيرة ولا حصر لها ولا سقف لها، لكن العمل والإيمان بها أو الإيمان بها يصدقه عملك من أجلها. فقال قد شغل الناس كثرة الأمل، الناس مفعول به وكثرة فاعل، فالناس مشغولون بآمالهم وأنت بالمكرمات في شغلي، أنت بمعالي الأمور، يعني هم بالسفاسف وأنت بالمعالي، هم بالكلام وأنت بالفعل، هم بالأمنيات وأنت بالتحقيق. فهذا 1%، أنهم يحققون ما القسم 1% من الناس هم الذين يحققون ما يأملون. إيش قال الشاعر الآخر أيضا؟ قال يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يعني غره طول الأمل، يعني التسويف، هؤلاء الناس في التسويف، يعني مش مشكلة، اليوم مضى اليوم سيأتي اليوم القادم، خلاص ضاع اليوم لا بأس، ويضيع العمر وهو يقول لا بأس في ضياع هذا اليوم، لأن العمر إنما هو أيام. ثم قال في البيت الثاني تمثلوا حاتما ولو عقلوا لكنت في الجود غاية المثل. قال هم يضربون مثلا بحاتم الطائي في الجود، يقولون وبالفعل، هذا طبعا يعني إيش قالوا في الأمثال العربية؟ أكرم من حاتم، هذا مثل عربي. وقصة عدي بن حاتم الذي ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله منا أشعر الناس وأكرم الناس وأفرس الناس، يعني أشدهم فروسية، فقال سميهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي علي بن حاتم سميهم، فقال أما أفرس الناس فعمر بن معدي كرب الزبيدي، وأما أشعر الناس سماه، نسيت اسمه، وأما أكرم الناس فحاتم، يقصد أباه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، وإنما أفرس الناس علي، يقصد ابن عمه كرم الله وجهه رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، وأكرم الناس فمحمد، يقصد نفسه، اللهم صل على سيدنا محمد، أكرم الناس فمحمد، وأما أشعر الناس فالخنساء. لكن هذا حادثة يعني الخنساء أو حادثة عدي بن حاتم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب ذهب مثلا عندها أكرم من حاتم. قال تمثلوا حاتما ولو عقلوا لكنت في الجود غاية المثل، يعني تفوقت على حاتم الطائي في جوده ولا صرت أجود منه، يعني أنت أجود منه ولا صار الناس يضربون بك المثل في الجود. طبعا في شعر أبي تمام القصيدة السرية اللي بيقول فيها فإنما سميت إنسانا لأنك ناسي. في هذا البيت يقول إقدام عمرو اللي هو عمرو بن معدي كرب الزبيدي اللي هو قلنا أفرس الناس قبل قليل في قصة عدي بن حاتم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو تمام إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي في سماحة السماحة اللي ندى اللي هي الكرم سماحة حاتم والمقصود حاتم والمقصود حاتم الطائي. طيب ثم قال في البيت الثالث أهلا وسهلا بما بعثت بي واضح البيت إيها أبا قاسم وبالرسل يعني أهلا وسهلا بما بعثت به وبالرسل إيها أبا قاسم يعني وبالرسل افترض كل واو العطف على الرسل معطوفة على ما بعثت به وبالرسل يعني أهلا برسلك ويعني بالحامل والمحمول كما نقول اليوم. هلا هو أخر بالرسل معناه معطوفة على بما بعثت وقد معناه إيهن أبا قاسم. أبا قاسم هو هذا عبيد الله بن خراسان وإيهن اسم فعل بمعنى كفة فإن جررته فقلت إيهن فإنك تطلب المزيد يعني لو أراد المزيد لقال إيهن أبا قاسم ولكنه أراد أن يقول له كفة يعني إيش توقف عن كرمك فقد أغرقتني يعني أعجزتني عن أن أرد فضلك ولقد بلغ كرمك مبلغا عظيما حتى كاد أن يغرقني فأنا يعني أتمنى أن تتوقف عن ذلك يعني مبالغة. ثم قال في البيت الرابع هدية ما رأيت مهديها إلا رأيت العبادة في رجلي يعني هدية قد تكون مفعول به لفعل محذوف يعني أعطيتني هدية أو ليتني هدية ما رأيت مهديها ما رأيت الذي بعث بها ويقصد الممدوح عبيد الله إلا رأيت العبادة في رجلي يعني إلا رأيت فضائل الناس وأخلاقهم ومكارمهم قد اجتمعت في رجل واحد فكل ما تفرق من صفات حميدة وأخلاق رفيعة في الناس جمعت في رجل واحد فكان هذا الرجل هو عبيدة فكان هذا الرجل هو عبيد الله بن خراسان. ثم قال في البيت الخامس أقل ما في أقلها سمك يلعب في بركة من العسل وتروى يسبح في بركة من العسل يصف الهدية فقال أقل ما في جودك سمك معه يعني موضوع في بركة من العسل أو يلعب في بركة العسل يصف الطعام الذي يعني قدم له يلعب في بركة من العسل فيريد أن يقول هذا أقل جودك فلو كان فلو زاد قليلا فماذا يكون فلو عظم فماذا يكون فلو تعاظم فماذا يكون فأنت يعني هذا لا تعده في الجود لأنه أقل ما يمكن أن تعطيه. ثم قال في البيت السادس كيف أكافي على أجل يد من لا يرى أنها يد قبلي كيف أكافي اللي هي كيف أكافئ وهذا من باب تسهيل الهمزة هي أصلها كيف أكافئ لكن سهل همزة أو خففها من أجل الضرورة الشرعية. وفي القرآن موجود قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد وأصلها كفءا أحد أو كفوا أحد كانت في همزة فسهل همزة ولأن ما قبلها مضموم جعلها واو. طيب وتروى كيف أجازي على أجل فلو رويت على أجازي ما فيها تسهيل هذا على وضعها الطبيعي على أجل يد يعني على أعظم يد أي مكرمة أي كرم أعطيتني إياه من لا يرى يقصد الممدوح من لا يرى أنها يد قبلي أنت أعطيتني كرما عظيما ولكنك لا ترى أن هذا كرم لأنه هذا لا يعد في الكرم لقلته إنما أنت كرمك أكثر من ذلك فكيف أجازيك على ما قدمت من كرم أيها الممدوح الذي يرى أن كرمه مهما بلغ فإنه يظن أنه لم يكرم ولم يفعل شيئا في ذلك. طيب دعونا ننتقل إلى قصيدة قصيرة أيضا بعدها عداد أبياتها 14 بيتا وهي القصيدة رقم 197 قفا ترى يا ودقي فهات المخايل وقال أيضا في صباه وهذا من فخره وحماسته بنفسه. والعجيب أنه أحيانا العكبري يعلق على بعض أبيات هذه القصيدة فيقول هذا من حمقه المتزايد ولا أدري يعني كررها كثيرا وخاصة في قصائد صبا التعليقات العكبري، ولا أدري أيها العكبري أيها العالم الجليل إذا كان عنده حمق، مرة تقول حمق ومرة تقول حمق متزايد، فلما عنيت نفسك بشرح ديوانه الذي يعد اليوم من أشهر شروح ديوان المتنبي، وجعلته في 4 أجزاء وفي مجلدين كبيرين؟ فإن كان أحمق فهل تشرح لي؟ يعني أنت تناقض، يعني أحيانا إطلاق الأحكام وبعدين هكذا على علاتها دون تعليل ودون تبرير أو تسويغ، يعني أحيانا أرى أنه فيه ثلم في يعني صفحة هذا العالم النحوي الكبير العكبري. طيب على أي حال سنقرأ القصيدة ثم سنقف عند بعض أبياتها. وقال أيضا في صباه: قفا ترى يا ودقي فهات المخايل، ولا تخشى يا خلفا لما أنا قائل، رماني خساس الناس من صائب استه، وآخر قطن من يديه الجنادل، ومن جاهل بي وهو يجهل جهله، ويجهل علمي أنه بي جاهل، ويجهل أني مالك الأرض معسر، وأني على ظهر السماكين راجل، تحقر عندي همتي كل مطلب، ويقصر في عين المدى المتطاول، وما زلت طودا لا تزول مناكبي، إلى أن بدت للضيم في زلازل، فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا، قلاقل عيس كلهن قلاقل، إذا الليل ورانا أرتنا خفافها، بقدح الحصى ما لا ترين المشاعل، كأني من الوجناء في ظهر موجة، رمت بي بحارا ما لهن سواحل، يخيل لي أن البلاد مسامعي، وأني فيها ما تقول العواذل، ومن يبغي ما أبغي من المجد والعلا، تساوى المحايي عنده والمقاتل، ألا ليست الحاجات إلا نفوسكم، وليس لنا إلا السيوف وسائل، فما وردت روح امرئ روحه له، ولا صدرت عن باخل وهو باخل، غثاثة عيشي أن تغث كرامتي، وليس بغث أن تغث المآكل. طيب شو قال في البيت الأول؟ كفى على أسلوب الأقدمين، وأشهرهم طبعا الذي وقف واستعبر كما قالوا هو امرؤ القيس، لما قال: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحولي. إذا المتربي أو الشاعر في هذا البيت يخاطب صاحبيه المتخيلين، يقول لهما: قفا ترايا ودقي، وهذا جواب الطلب، ولذلك جزمه بحذف النون لأنه الأفعال 5. قال ترايا، قال له توقفا وتابعاني، وانظرا فعلي، وركزا فيما سأفعل، فستكتشفان أنني حين أقول أفعل، وأنني صحيح قلت هذه القصيدة في صباي، وأنني طمحت فيها مطامح عالية، ولكن الأيام ستثبت لكم أنني لا أقول فقط، وإنما أقول ويصدق فعلي قولي. فقال قفا ترايا ودقي، ترايا في المستقبل بعد أن أتابع همتي في طلب غايتي، ترايا ودقي، والودق المطر، والله تعالى قال فترى الودق يخرج من خلاله. قفا ترايا ودقي يعني ترايا خيري، وهنا كنا عن بلوغ همته وكثرة علمه ونفع هذا العلم للآخرين بالمطر، فالمطر كثير فعلمه كثير، والمطر عال يسقط من سماء عالية وبالتالي همته عالية، والمطر فيه نفع للآخرين وخصب وخير للآخرين، وكذلك هو العلم الذي عنده والغاية التي يسعى إليها. فهاتا فهذه المخايل، والمخايل جمع مخيلة وهي البرق أو ما يدل على المطر، فيقول لقد بدأت بشائر، طبعا هو يقول هذه القصيدة في صباه، فيقول لقد بدأت بشائر تحقق مطالبي من الآن، فانظر لقد هذه المخايل، نقول بدت عليه في العبارة العربية السائرة، بدت عليه مخايل النجابة، يعني بدت تظهر عليه صفات النجابة، والمخايل قلنا هو مقدمات المطر، فيريد أن يقول ستعرفون أنني سأصل إلى غايتي وقد بدأ بشائر ذلك تتحقق من الآن، فهات المخايل ولا تخشيا. طبعا المخايل قلنا المخيلة وهي البرق أو ما يستدل على يعني في كلمة البرق لأنه سيعتمد عليها في الشطر الثاني. قال ولا تخشيا يخاطبهما ولا تخشيا خلفا إخلافا يعني أن لا يحدث ما أقوله لكم لما أنا قائل أي لا تخاف أنني لن أصل إلى ما أريد فسأصل. طبعا هو وصل لكن وصل بانتشار شعره وبذيوع صيته وبخلود اسمه وإن لم يصل إلى غايته في أن يؤسس دولة أو خلافة أو مملكة أو يصبح ملكا أو أميرا أو ما شابه. ولا تخشي خلفا لما أنا قائل. ليش قال يعني جاء بالعجز ليصدق الصدر؟ لأنه قال البرق لو قال المخايل في الشطر الأول البرق نوعان، برق يأتي من بعده مطر رعد ومطر وبرق يكون خلبا، والبرق الخلب البرق الخادع الذي يعني إيش تراه قد ملأ الدنيا ضوءا ولمعانا ولكن لا يأتي بعده مطر فهو برق كاذب. قل هذا لا تخشى خلفا لما أنا قائل وأنا برق صحيح ولكنه برق صادق وسيأتي بعده الخير العميم. ثم قال في البيت الثاني رماني خساس الناس من صائبسته وآخر قطن من يديه الجلادل. خساس جمع خسيس وهو النذل الرذل الذي لا قيمة له. قال رماني خساس الناس، قال الناس تعاملوا معي على ثلاثة أقسام والقسم الثالث على أربعة أنحاء. فقال الناس ثلاثة في تعاملهم معي، قال من صاي رماني خساس الناس من صائب استه، قصد يقول أن رميه لم يتجاوز استه والاستقفى. قال هذا إيش؟ هذا إنسان أحمق الذي ظن أنه قد يستطيع أن ينهيني، فلما رماني أمسك السهم ليرميه فسقط السهم عند استه عند استرامي، يعني لم يتحرك قدر قيد أنملة كما يقولون. هذا النوع الثاني، وطبعا النوع الأول، وطبعا ممكن تكون معناها أنه لما رآني وأراد أن يرميني خاف مني وهاله ما أريد فارتعب فهرب، فلما هرب كأنه وقع الرمل في استه في قفاه في مؤخرته. هذا النوع الأول. ثم قال وآخر، ثم رماني صنف آخر من الناس يريد أن يقضي علي، وآخر قطن من يديه الجنادل، فأراد أن يصف هذا الآخر فقال قطن من يديه الجنادل. فيه تقديم وتأخير، التقدير لو أعدنا ترتيب الجملة ستكون الجنادل قطن من يديه، والجنادل معنى الصخور، فالصخور التي ظن أنها صخور وأراد أن يرميني بها ما كانت هذه الصخور إلا قطنا ولا أثرت فيها شيء، رماها علي فلم تصلني حتى، ولو سقطت علي لما لكان تأثيرها عليك تأثير القطن الخفيف الناعم الذي لا يؤثر في الإنسان شيء. هذا نوع ثاني. طبعا رماني خساس الناس تروى أيضا رماني خشاش الناس بالشين بدل السين، والخشاش غير خشاش، الخشاش الحشرات، فقال لك هذول الحشرات الذين رموا حشرات الأرض اسمها الخشاش، وأيضا الخشاش شرار الأمور، فقال هؤلاء أهل شر الذين رمون، ولكنهم حتى مع ذلك لا يعني لا قيمة لما فعلوا. طبعا الجناد المبتدا مؤخر قطن الخبر مقدم، هذا النوع الثاني. إذا النوع الأول من رماني من خساس الناس من صائب اسمه، والثاني الذي رماني وظن أنه يرميني بالجنادل فكان جنادله قطنا، والنوع الثالث ومن جاهل ورماني جاهل. هذا الجاهل على أربعة أنحاء، قال لك هذا الجاهل له أربع وجوه. الوجه الأول جاهل بي، يعني يجهل قيمتي، وهو يجهل جهله، وهو يجهل أنه يجهل قيمتي، هي النحو الثاني. والنحو الثالث ويجهل علمي أنه بي جاهله، ويجهل أنني أعرف أنه جاهل. ثم قال في البيت الرابع ويجهل أني مالك الأرض معسر، ويجهل أنني في حالة لو ملكت الأرض كلها بكل ما فيها وما عليها من بشر وحجر وشجر لقلت هذا شيء بسيط جدا في قياسا إلى همتي ومروءتي، فكأنني معسر إلى شيء يدي. ومن جاهل بي وهو يجهل جهله، يعني يجهل أنه جاهل، ويجهل علمي أنه بي جاهل، ويجهل أنني أعرف أنه يجهلني. ثم قال في البيت الرابع: ويجهل أني مالك الأرض، ونصب مالك على الحال والتقدير، ويجهل أني معسر أي قليل في حالة تلاك الأرض وما عليها، وأني على ظهر السماكين راجل، وراجل يعني أمشي على رجلي. فقال: موطني أو موطئي الذي أستحقه هو أن أمشي فوق السماكين. يعني إيش أمشي فوق السماكين؟ فأنا أعلى من البشر جميعا، والسماكان هما السماك الرامح والسماك الأعزل، وهما ستة أنجم أو ستة نجوم، كل سماك ثلاثة نجوم. فقال لك ستة، وهؤلاء كلهم في سامق السماء. فقال: أنا يعني أترجل عليها، فأنا أعلى من الناس كلهم، ولو أنا ملكت الأرض لكان ذلك قليلا قياسا إلى همتي وعزيمتي. ويجهل أني مالك الأرض معسر، وأني على ظهر السماكين راجل. دعونا نتوقف عند هذا البيت، نلقاكم إن شاء الله فيما تبقى من هذه القصيدة في الحلقة القادمة، الحلقة 58 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.